قد أهديت ونعمة قد أسديت سبحان من أعطى هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو جنة النهوى ومبشر هو جنة نحواها نور العيون وللقلوب دواؤها سبحان من أهدى الحياة هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو جنة نحوى وللقلوب دواؤها نور العيون وللقلوب دواؤها سبحان من أعطى الحياة مناها حجر الأساس وضعته وبنيته ولاك ربك قبلة ترضى حجر الأساس وضعته وبنيته ولاك ربك قبلة ترضاها يا أمة الإسلام كونوا أمة بمحمد في قوة يرضاها وتعاونوا وتمسكوا بكتابكم بالعروة الوثقى فما أقواها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا